كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام عن مقدمات سبع تتعلق بهذه السورة المباركة، لماذا لم تبدأ بالبسملة، ومتى كان نزولها، وما سبب نزولها، وتقدم معنا الكلام كذلك في أسمائها وأنها أكثر سور القرآن أسماء فتسمى براءة والتوبة والبحوث والعذاب والفاضحة والمبعثرة والمثيرة والمقشقشة والمدمدمة والمزلزلة والبحوث إلى غير ذلك من الأسماء. وعرفنا أنها مدنية باتفاق المفسرين سوى موضعين قد حصل فيهما الاختلاف، وقد قسمت هذه السورة إلى ستة مقاطع: مقطع يتناول علاقة المسلمين بالمشركين، وثاني يتناول علاقة المسلمين بأهل الكتاب، وثالث فيه توجيه اللوم والعتاب لمن تثاقلوا عن الخروج للجهاد في سبيل الله، ثم رابع في فضح المنافقين وكشف سوء طويتهم وخبث نيتهم، ثم موضع خامس في تقسيم المجتمع المسلم وأنهم ليسوا سواء بل فيهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وفيهم آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، وفيهم المنافقون وفيهم الأعراب، والأعراب كذلك ليسوا سواء بل منهم من هم أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، وفيهم من يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. ثم جاء المقطع الأخير من السورة في بيان علاقة المؤمنين بربهم وأن ثمة صفقة عظيمة قد عقدت باع المسلمون فيها أنفسهم وأموالهم فاشتراهم منها ربهم، وأن هذه الصفقة ثمنها جنة عرضها السماوات والأرض في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم ختمت السورة في آخر آيتين بالثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. يا أيها الإخوة الكرام، هذه السورة المباركة أغلب آياتها نازلة في شأن غزوة تبوك، فلا بد من استعراض أحداث تلك الغزوة، لأن ذلك معين لنا على فهم آيات هذه السورة المباركة، مثل ما مضى معنا الحال في تفسير سورة الأنفال، حيث بدأ الكلام بالحديث عن يوم الفرقان، ما كان في غزوة بدر والأحداث التي اكتنفت تلك الغزوة المباركة. فها هنا أيضاً أيها الإخوة الكرام، أقول بأن غزوة تبوك كانت في رجب من السنة التاسعة من الهجرة، وهي آخر غزوة خرج فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، خرج فيها بنفسه. ما سبب تلك الغزوة؟ سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغه أن الروم يجمعون جموعا كثيرة ويهيئون جيوشا لغزو المدينة، وكان هذا الاجتماع أو هذا التجمع في مكان يقال له البلقاء من بلاد الأردن. الروم يجمعون جموعا، ولو سأل سائل لماذا يجمع الروم الجموع لغزو المدينة؟ لأن الروم نصارى، وهؤلاء النصارى كانوا يراقبون أحوال المسلمين مراقبة لصيقة، وهناك من المنافقين من يكاتبهم وينقل إليهم الأخبار، وهم يشهدون أن المسلمين كانوا قلة مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، فصارت لهم دويلة صغيرة في المدينة، ثم لم تلبث هذه الدويلة أن كبرت وعظمت وتوسعت حتى ضمت إليها عمان والبحرين واليمن، هؤلاء جميعا دخلوا في الإسلام. فالروم ما كانوا لينتظروا حتى يصل المسلمون إليهم، هذه واحدة. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد كتب كتابا إلى هرقل عظيم الروم يدعوه فيه إلى الإسلام، وكان هذا الكتاب على ما فيه من لطف ورفق، لكنه كان يحمل تهديدا مبطنا، وصيغة الكتاب من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد فأسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. ثم يقول له: فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، والأريسيون هم الفلاحون والأتباع. فهرقل ها هنا وجد أن ملكه مهدد، وأن هذه الصيغة فيها ما فيها، وقد ختمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية المباركة: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثالثا، هذه الدولة الرومانية كانت ترى أنها مهددة بأن تحاصر من الدولة الفارسية من ناحية الشرق والدولة الإسلامية من ناحية الجنوب، خاصة أن هذه الدولة الرومانية كانت حدودها من ناحية الشمال بلاد الشام، ثم من ناحية الغرب بلاد مصر. الشام ومصر كلتاهما كانتا تابعتين للدولة الرومانية، فهم يخشون أن المسلمين الذين وصلوا إلى عمان وإلى البحرين وإلى اليمن عما قريب سيفكرون بأن يصلوا إلى الشام وأن يصلوا إلى مصر، وكان هذا تقديرا صحيحا، وهذا هو الذي حصل. هذا الذي حصل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بنحو من سنتين اثنتين، ولذلك الرومان ما يريدون أن ينتظروا في أماكنهم. ثم هناك عامل رابع وهو عامل خطير، هرقل كان سياسيا مخضرما ويعلم بأن المسلمين أتباع دين صحيح وأن قائدهم نبي مبعوث، وقد عرف ذلك يقينا لما سأل أبا سفيان تلك الأسئلة العشرة: أهو ذو نسب فيكم؟ أبو سفيان قال: نعم. هل قال هذا القول أحد قبله؟ قال: لا. هل كان في آبائه من ملك؟ قال: لا. هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول مقالته تلك؟ قال: لا. هل يغدر؟ لا. هل يدخل في دينه الضعفاء أم الأقوياء؟ قال: بل الضعفاء. هل يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. هل يرتد عن دينه أحد سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. هل حاربتموه؟ قال: نعم. كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: سجال، يدال علينا وندال عليه. بما يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة، وينهانا عن عبادة الأوثان وقطع الرحم وإساءة الجوار. فقال له هرقل: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن طالت به حياة ليملكن ما تحت قدمي هاتين. وكان هذا تحليل من هذا الرجل السياسي، وبدأ يشرح لأبي سفيان كيف توصل إلى هذه النتيجة، والحديث طويل في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي. فهؤلاء الرومان كانوا يعلمون من السنن الكونية ومن تاريخ الأمم أن دولتهم قد شاخت، وأن أمرهم إلى دبار، وأن الملك لله، وأن محمد رسول الله، وأن المسلمين أتباع دين صحيح. ثم عامل خامس، أن الرومان نصارى، والله جل جلاله قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. طيب، المسلمون يراقبون الروم والروم يراقبون المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام وصلت إليه الأخبار بأن الروم يجمعون الجموع، كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يتركهم حتى يأتوا إلى المدينة، ومجيئهم خاسر بلا شك، لأن الشقة بعيدة والحر شديد والصحراء قاحلة، والرومان ما تعودوا على القتال في مثل هذه الظروف، لأنهم ناس يعيشون في بلاد الشام حيث المروج الخضراء والزروع والثمار والمياه الجارية والنسيم العليل والطبيعة الخلابة، وأيضا أصولهم قد جاءوا من أوروبا تلك البلاد الباردة. كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعهم ليأتوا فيهلك نصفهم أو أكثر في الطريق، ومن وصل منهم يصل وهو مكدود مجهود فيسهل القضاء عليهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يختم حياته بهذه الغزوة الشديدة العسيرة من أجل أن يمحص الذين آمنوا، ومن أجل أن يزرع هيبة المسلمين في نفوس أولئك الرومان، ومن أجل أن يهيئ المسلمين لمرحلة آتية من جهاد طويل شاق. ولذلك لما كان رجب من العام التاسع من الهجرة أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه خارج لحرب الروم، لماذا أعلن النبي عليه الصلاة والسلام وجهته في هذه المرة مع أن طريقته الحربية عليه الصلاة والسلام أنه كان يتكتم الأخبار، لا يريد غزوة إلا ورى بغيرها من أجل أن يعمي عليهم الأنباء. يعني مثلا إذا أراد أن يتجه ناحية الجنوب كان يبدأ يسأل عن المياه في ناحية الشمال ويسأل عن الطرق من أجل أن يظن المنافقون ومن كان مثلهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتوجه ناحية الشمال. لكن في هذه المرة أعلن عن وجهته بوضوح، لأن الشقة بعيدة والحر شديد، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالإنفاق وحثهم على ذلك، فقال: من يجهز جيش العسرة يكون رفيقي في الجنة. فقال عثمان عليه من الله الرضوان: يا رسول الله، علي 100 بعير بأقتابها وأحلاسها. والحلس أيها الإخوان ما يوضع تحت، ما يوضع على ظهر البعير مما يجلس عليه الراكب، والقتب هو ما يكون على الرحل مما يستند إليه الراكب. قال: علي 100 بعير بأقتابها وأحلاسها. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. قال: وعلي 100 أخرى. قال: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. قال: وعلي 100 ثالثة. فتبرع رضي الله عنه 300 بعير بأقتابها وأحلاسها. ثم بعد ذلك ذهب فجاء ب1000 دينار، وفي بعض الروايات ب10,000 درهم، والقيمة واحدة، فإن الدينار 10 دراهم أو تزيد قليلا. فصبهن في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل عليه الصلاة والسلام يقلبهن وينظر إليهن ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وجاء الصديق أبو بكر رضي الله عنه ب4,000 درهم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك وولدك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وجاء عمر رضي الله عنه بمال كثير، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما أبقيت لأهلك وولدك؟ قال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. وجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ب100 أوقية من الذهب، وجاء عاصم بن عدي رضي الله عنه ب100 وسق من التمر، وجاء بعض الأنصار بصاع من التمر، وجاء بعض المسلمين بقبضة من شعير، وجاء بعضهم ببعير واحد، وتتابع الناس في الإنفاق. ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنفر الناس، يستنفر أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، وأرسل إلى أهل مكة يستنفرهم، وأرسل إلى الناس في جزيرة العرب، فتجمع جيش كثيف قوامه 30,000 مجاهد، 30,000 مجاهد. وغزوة الفتح قبل ذلك بسنة كان الجيش قوامه 10,000 مجاهد، أما هؤلاء فقد بلغوا 30,000. فسار بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل عند ثنية الوداع، عند ثنية الوداع في الناحية الشمالية الغربية من المدينة المنورة. وجاء عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فنزل بعسكره أسفل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بدأوا بعد ذلك حربا نفسية يبثون خلالها الأراجيف وينشرون الأباطيل ويفتون في عضد الناس. فقال قائلهم: يحسب محمد جلاد بني الأصفر اللعب؟ يخرج إليهم في الحر الشديد مع البلد البعيد والجهد البليغ، والله لكأني بأصحابه غدا مقرنين في الحبال. يقول بأن هؤلاء المسلمين سيؤسرون ويربطون بالحبال. وكان المنافقون يجتمعون في بيت رجل منهم يقال له سويلم، سويلم، يجتمعون هناك من أجل أن يخذلوا الناس. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله في جماعة فأضرموا النار في ذلك البيت، فهرب أولئك المنافقون إلا رجلا منهم أراد أن يخرج من ظهر البيت، أن يقفز من السور، فكسرت رجله. أيضا مما قاله المنافقون وبثوه في الجيش قالوا لا تنفروا في الحر، يقولون للمسلمين اصبروا إلى أن يبرد الجو ويأتي الشتاء وبعد ذلك تخرجون، لا تنفروا في الحر. فأجابهم الله عز وجل قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. مما قاله المنافقون كذلك واحد منهم يقال له الجد بن قيس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر؟ فقال يا رسول الله قد علم قومي أنه لا أحد أشد ولعا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن فأذل لي ولا تفتني. قال الله عز وجل ومنهم من يقول أذل لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ثم جاء المنافقون يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعللون بالتعلات الباطلة، منهم من يدعي مرضا، منهم من يدعي شغلا، منهم من يظهر عجزا، منهم من يتعلل بالفقر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم، فعاتبه الله عز وجل بقوله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قال المفسرون وهذا أرق عتاب وأرأفه، لأن الله جل جلاله بدأ ببيان عفوه عن نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يعاتبه. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. أيها الإخوة الكرام، جاء جماعة من المسلمين الطيبين وكانوا سبعة، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون الخروج معه لكن لا نفقة لهم ولا ركاب، يقولون يا رسول الله احملنا احملنا هيئ لنا ما نركب. فقال لهم عليه الصلاة والسلام لا أجد ما أحملكم عليه. فرجعوا رضوان الله عليهم وهم يبكون، فأنزل الله في الثناء عليهم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل أي المؤاخذة والعتاب والعقاب على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. هؤلاء مطبوع على قلوبهم بالنفاق والعياذ بالله تعالى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رتب أحوال الرعية قبل أن يخرج، فأمر على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري، وقيل بل أمر سباع بن عرفطة الغفاري، واستخلف عليا على أهله على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل خليفته علي رضي الله عنه، فأرجف به المنافقون وقالوا ما استخلفه إلا لأنه استثقله. فلحق علي بالنبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما قال القوم، فقال له عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ فرتب أحوال الناس في المدينة، ثم لما سار صلوات ربي وسلامه عليه ما لبث عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول أن رجع بمن معه، يعني حده إلى ثنية الوداع، بينه وبين المسجد النبوي نحو من كيلو واحد، هذه طاقته، رجع بمن معه. الله جل جلاله خفف على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال له: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، يعني مثل الذي صنع يوم أحد، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الله جل جلاله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: هذا قدر من الله جل جلاله. ثم قال له: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يعني خروجهم لن يقويكم من ضعف، ولن يكثركم من قلة، ولن يؤنسكم من وحشة، ولن يؤمنكم من خوف. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم، أوضعوا من الإيضاع وهو الإسراع، ولأسرعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل يوم أحد، وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. النبي عليه الصلاة والسلام نظم جيشه، فأعطى لواء المهاجرين لأبي بكر الصديق، قال: وفي هذه إشارة واضحة، وهي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنه عليه الصلاة والسلام يقول للناس: الخليفة بعدي أبو بكر، هذه إشارة. وكذلك من الإشارات أنه عليه الصلاة والسلام استخلف أبا بكر ليصلي بالناس لما مرض عليه الصلاة والسلام. ولما من الإشارات كذلك أن امرأة جاءته فقالت: يا رسول الله أريد كذا وكذا، قال: ارجعي إلي غدا. قالت له: أرأيت إن لم أجدك تريد الموت؟ قال: ستجدين أبا بكر. ومن الإشارات قوله عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. ومن الإشارات أنه عليه الصلاة والسلام لما سمع صوت عمر يصلي بالناس قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذه كلها إشارات من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه يرتضي أن يكون الخليفة من بعده الصديق رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى راية المهاجرين لأبي بكر، وأعطى راية الأوس أسيد بن حضير، وراية الخزرج الحباب بن المنذر رضوان الله عليهم أجمعين. ثم بعد ذلك خرج المسلمون في حر شديد وجهد شديد وقلة من الزاد وعسر من الماء، كان كل ثلاثة يعتقبون بعيرا، حالهم كحالهم يوم بدر. يوم بدر كانوا 310 وما معهم إلا 70 بعيرا، كل ثلاثة يعتقبون بعيرا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وعكاشة بن محصن يوم بدر، ولما عرض علي وعكاشة على النبي عليه الصلاة والسلام أن يركب هو وهما يمشيان، قال لهما: ما أنتما بأقوى على المشي مني، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. فكان شأنه شأنهما عليه صلوات ربي وسلامه. كذلك في غزوة تبوك كان كل ثلاثة يعتقبون بعيرا، وقد نفذ زادهم. ولكم أن تتصوروا أيها الإخوة الكرام، اليوم من المدينة إلى تبوك الطريق معبدة والمسير ميسرا. لو سرت بسيارتك من المدينة إلى تبوك بسرعة 120 كيلو في الساعة فستستغرق 9 ساعات من أجل أن تصل بالسيارة. لكم أن تتصوروا هؤلاء الذين كانوا يستعملون الدواب كم يوما استغرقوا من أجل أن يصلوا إلى تبوك. نفذت أزوادهم حتى كان الرجلان يشتركان في التمرة، يعني تمرة يقتسمانها. فجاء المسلمون يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن ينحروا بعض الدواب من أجل أن يطعموها، فأذن لهم عليه الصلاة والسلام. فجاءه عمر فقال: يا رسول الله، إنهم إن نحروا الدواب قل الظهر، يعني نحن في أزمة، كل ثلاثة يعتقبون بعيرا، ولو أنهم نحروا بعض تلك الدواب سيقل الظهر أكثر وتشتد الأزمة. ولكن يا رسول الله إنك مبارك، أدعهم فليجمعوا أزوادهم ثم ادع فيها لعل الله يطرح فيها بركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام استجاد تلك المشورة من عمر وأمرهم بأن يأتوا بأزوادهم، الذي عنده تمر يأتي بالتمر، الذي عنده شيء من شعير يأتي بالشعير، الذي عنده شيء من زبيب شيء من أقط، وبسط ذلك في ثوب. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا وقال ما شاء الله أن يقول، ثم تتابع الناس يملؤون أوعيتهم حتى ما بقي أحد منهم إلا وقد امتلأ وعاؤه بذلك الزاد الذي كاد ينفذ. وليست هذه بالوحيدة أيها الإخوة الكرام، فالنبي عليه الصلاة والسلام من معجزاته أنه كان يكثر الشيء القليل. ولذلك يوم الأحزاب لما جاء الصحابة يشكون من الجوع، ورفع كل منهم رداءه فإذا على بطنه حجر، رفع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فإذا على بطنه حجران. فلما رأى أبو طلحة رضي الله عنه ذلك ذهب إلى أم سليم زوجه وقال لها: ما عندك شيء؟ إن الجوع قد بلغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مبلغ. قالت: ما عندنا إلا عناق، والعناق العتود، وقرصان من شعير. قال لها: اخبز الشعير واطبخ العناق فإني داع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت له: لا تدعه إلا وحده، أو معه رجل أو اثنان، بالكثير جيب لي 3. فذهب أبو طلحة فكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أذنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال، أذن في الناس أن الغداء عند أبي طلحة. فرجع رضي الله عنه يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم جاء إلى امرأته قال لها: دعوته، فقال: يا بلال، أذن في الناس. فقالت له المرأة من أجل أن تتأكد: أنت دعوت الناس أم دعاهم رسول الله؟ قال: بل دعاهم رسول الله. قالت: إذن لن يضيعنا الله، رسول الله أعلم. ثم أرسل صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك قال له: قل لأبي طلحة لا تنزل البرمة الإناء أو القدر التي طبخ فيها الطعام، لا تنزلوها من فوق النار. فجاء عليه الصلاة والسلام فتفل في تلك البئر، نفخ فيها ودعا بدعوات، ثم أخذ الشعير وصب عليه من المرق ووضع من اللحم، ثم قال: يا بلال أدعو عشرة، أدعو عشرة، أدعو عشرة. يأكلون وينصرفون. يقول أبو طلحة: والذي نفسي بيده أكل من طعامي 1000 نفس وانصرفوا، وإن قدرنا لتفور وإن عجيننا ليخبز. فها هنا أيضا في غزوة تبوك النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالأزواد، بسطت في نطع، ثم قال ما شاء الله أن يقول، ثم دعا الجيش كله فحملوا في أوعيتهم وشبعوا جميعا والحمد لله رب العالمين. ثم كانوا يعانون من العطش الشديد، حتى إنهم كانوا إذا نحروا بعيرا فإنهم يعتصرون ما في جوفه يشربونه، ثم يضع أحدهم جوف البعير، الكرشة التي تخرج من البعير، يضعها على كبده ليجد بردها، ليجد بردها. فجاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى قد عودك في الدعاء خيرا، فادع الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، يقول الصحابة: والله ما أنزلهما حتى هطلت السماء. فملأ القوم أوعيتهم وسقوا دوابهم وشربوا، يقول: فنظرنا فإذا هي لم تجاوز العسكر، يعني هذا المطر الذي نزل ما عم المكان، ما تجاوز معسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقالوا لرجل من المنافقين: ويحك، هل بعد هذا من آية؟ يعني أنت ترى. فقال عدو الله: سحابة مرت، سحابة مرت، وكما قال ربنا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أيها الإخوة الكرام، المنافقون قاتلهم الله كانوا لا يتركون سانحة في تلك الغزوة إلا واهتبلوها للتشكيك. النبي عليه الصلاة والسلام ضل منه بعيره، بعيره ذهب، فقال رجل من المنافقين يقال له زيد ابن نصيب بالنون وتروى كذلك باللام، ابن نصيب أو ابن لصيب، قال ذلك المنافق: يخبركم محمد بخبر السماء ثم لا يدري أين بعيره؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن ناسا قالوا كذا وكذا، وإني لا أعلم من الغيب إلا ما علمنيه الله، وإن الله أخبرني أن بعيري في وادي كذا وقد أخذ فرع من الشجر بخطامه، يعني هناك اشتبك فرع من الشجر بخطامه فحبسه. فانطلق ناس من الصحابة إلى الوادي المذكور فوجدوا البعير على الصفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أنه نبي الله حقا، فإنه عليه الصلاة والسلام ما قال لهم: إن ناسا زعموا كذا وكذا وقد كذبوا فأنا أعلم الغيب، وإن بعيري في مكان كذا وكذا، لا، وإنما قال لهم: إن ناسا قالوا كذا وإني لا أعلم من الغيب إلا ما علمنيه الله، وإن الله أعلمني أن بعيري بمكان كذا وكذا. لأننا عهدنا يا إخوان من الدجالين والبطالين المشعوذين أن الواحد منهم يدعي علم الغيب، لكن رسولنا صلى الله عليه وسلم أمره ربه في القرآن فقال له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال الله عز وجل له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أيها الإخوة الكرام، بعض الناس تخلف عن هذه الغزوة تكاسلا، من هؤلاء أبو خيثمة الأنصاري عليه من الله الرضوان. هذا الرجل تكاسل، ما خرج مع الجيش، وبعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة جاء أبو خيثمة، وكما يقول كتاب السير كانت غزوة تبوك في حر شديد، يعني كأنها كانت في الشهر الذي يسمونه أغسطس، ها؟ لا، أغسطس أشد، أو يسميه أهل الشام آب. نعم، الحر شديد، وفي الوقت نفسه قد طابت الظلال في المدينة واشتدت الثمار، يعني البلح قد اصفر واحمر، الناس يتوكفون الجذاذ، وفي تلك الأوقات الناس يحبون البقاء في أماكنهم. فجاء أبو خيثمة رضي الله عنه، دخل في بستانه، وكان لهم امرأتان ولكل واحدة عريش قد رشت عريشها، يعني تصوروا هذه الصورة، عريش في بستان قد رشت عريشها وهيأت له طعاما وماء باردا، كل واحدة في عريشها لأنهما متنافستان. فدخل رضي الله عنه ونظر، وكما قال ربنا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر، في الضح أي في الشمس والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام هنيء وزوجة حسناء: والله ما هذا بالنصف، أقسم بالله ما أنا بداخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهيئا لي زادا. قال لهم: خلاص، الكلام ده كله ما نافع، مطلوب من كل واحدة منكما أن تهيئ لي زادا من أجل أن أخرج. فخرج رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى سوادا من بعيد قال: كن أبا خيثمة، كن أبا خيثمة، فكان. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ما خلفك؟ فاعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه ما له عذر سوى أنه تكاسل وتهاون، فدعا له صلى الله عليه وسلم بخير. أبو ذر جندب ابن جنادة الغفاري رضي الله عنه تعثر به بعيره وتلوم عليه، فانتظره، فلما وجد بأن هذا البعير لا خير فيه وضع متاعه على ظهره ثم أقبل يمشي برجليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره ذاك ينزل، يعني ينزل في بعض الأماكن ليستريح هو وأصحابه، فكانوا يقولون: تخلف فلان وتخلف فلان وتخلف فلان، وكلما ذكروا رجلا كان عليه الصلاة والسلام يقول: إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. فلما ذكروا أبا ذر قال لهم مقالته تلك، ثم رأى سوادا يتلاحى من بعيد فقال: كن أبا ذر، كن أبا ذر. هذا من حسن ظنه بصاحبه رضي الله عنه. فلما اقترب أبو ذر وعرفه الناس قال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده، وقد صدقت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه لما كانت سنة 31، وكان أبو ذر رضي الله عنه قد خرج من المدينة إلى الربذة، إلى الربذة، و بقي هناك رضي الله عنه وحده، ما معه إلا زوجه وخادمه. فلما أدركه الموت قال لزوجه وخادمه: إن أنا مت فغسلاني وكفناني وضعاني على الطريق على سريري، فأول ركب يمرون قولوا هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أول ركب مر، وقد جاءوا من العراق فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فلما قيل له هذا أبو ذر بكى عبد الله بن مسعود وقال: يرحم الله أبا ذر، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. أيها الإخوة الكرام، مما كان من أحداث تلك الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالحجر من ديار ثمود، وكما روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في طريقه إلى تبوك مر بديار ثمود فنزل منزلا، فعجن الصحابة ونصبوا قدورهم وطبخوا لحما واستقوا من آبار ثمود، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تكفأ القدور وأن يعلف العجين للإبل، وارتحل بهم من ذلك المكان حتى نزل بهم عند البئر التي كانت تشرب منها الناقة، وأعلنها موعظة عامة قال لهم: لا تدخلوها إلا باكين لئلا يصيبكم ما أصابهم. وضعه تشريعا عاما بأن الإنسان إذا مر بمكان قد نزل فيه عذاب ما ينبغي أن ينزل في ذلك المكان من أجل أن يطعم ويشرب ويضحك ويلعب، بل واجب عليه أن يتعظ ويعتبر. ولذلك لما مر عليه الصلاة والسلام في طريقه من عرفة إلى مزدلفة بوادي محسر حيث عذب الله أبرهة الأشرم ومن معه من أصحاب الفيل، النبي عليه الصلاة والسلام شنق لناقته الزمام وأسرع بعدما طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام. فالناس الآن الذين يذهبون إلى البحر الميت أو بحيرة قوم لوط ويتنزهون هناك لا شك أنهم مخالفون لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، بعد هذا المسير الطويل إلى تلك الشقة البعيدة وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فلم يجد من الروم أحدا، انسحبوا لأن الله جل جلاله قد ألقى الرعب في قلوبهم، وقد بقيت عندهم ذكريات مؤتة. الروم يتذكرون جيدا أنه قبل ذلك بسنتين اثنتين كان المسلمون 3000 وقفوا في مواجهة 100,000 من الروم ومعهم 100,000 من عملائهم العرب من الغساسنة ولخم وجذام وأمثالهم. فلما علموا بأن جيشا فيه 30,000 وعلى رأس هذا الجيش الأسد الهصور والجبل الأشم محمد صلى الله عليه وسلم، ألقى الله الرعب في قلوبهم فولوا مدبرين. النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى تبوك وأقام بها 14 يوما، في بعض الروايات بأنها كانت 19 يوما، وخلال مقامه ذاك عليه الصلاة والسلام أمن تلك المنطقة صلحا أو حربا. أما الصلح فقد صالح عليه الصلاة والسلام صاحب أيلة يوحنا بن رؤبة، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصالحه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كتب كتاباً أمنه فيه وكذلك جاء أهل جرباء وأذرح. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجه خالد بن الوليد في 500 من أصحابه إلى أكيدر دومة، دومة الجندل موضع بين المدينة ودمشق، بين المدينة ودمشق، وهو إلى دمشق أقرب. النبي عليه الصلاة والسلام وجه خالداً وأخبره أنه سيجد أكيدر دومة مع جماعة من أهل بيته يصيدون بقراً وحشياً. فعلاً ذهب خالد رضي الله عنه فوجد أكيدر دومة ومعه أخوه حسان وجماعة من الناس يصيدون بقرة، فلم يلق خالد مقاومة تذكر، قتل حسانا وأسر أكيدر دومة، وكان عليه قباء من ديباج، من ديباج من الحرير الفاخر، مطرزا ومكفوفا بالذهب، يعني حوافه مثل الآن ما يسمى بالعباءة، هذه التي يلبسها الناس وفيها ما فيها من النقوش والتذهيب. وخالد رضي الله عنه بعث بذلك الديباج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي به هذا الأسير، فجعل الصحابة يتلمسونها ويعجبون منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمنديل واحد من مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يعني قال لهم: ما تعجبوا من زخرف الدنيا وزينتها، فما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فجيء بأكيدر دومة الجندل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصالحه وأمنه. وقد اختلف المؤرخون هل أسلم هذا الرجل أو أنه ما أسلم، أو أنه أسلم ثم ارتد، الله أعلم أي ذلك كان. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه، قال لهم: هل ترون أن ندخل أرض الشام؟ يعني نبدأ الفتوحات ونسير. فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أمرت بالمسير فسر. فقال له عليه الصلاة والسلام معلما، قال له: لو أمرت بالمسير ما شاورتكم. عرفتم أيها الناس؟ الشورى ما تكون في أمر ورد فيه نص، خلاص، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما في مشاورة. فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن في الشام جنودا للروم كثيرين، وليس بها أحد من أهل الإسلام، وإنا قد دنونا وقد أفزع القوم دنوك، يعني الذي تريده قد حصل، وقد أفزع القوم دنوك، أرى أن نرجع حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وكان هذه نعمة المشورة من عمر رضي الله عنه، فإنها مخاطرة عظيمة لو أن المسلمين قد توغلوا في بلاد الشام. لا بد أولا من تأمين الجزيرة العربية كلها، ثم بعد ذلك تبدأ مرحلة الفتوحات، وهذا الذي كان قد بدأ في زمان الصديق أبي بكر رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام استجاد تلك المشورة من عمر وقفل آيبا إلى المدينة بعد أن أتم الله عليه النعمة وأظهر أمره صلوات ربي وسلامه عليه. لما كانوا ببعض الطريق دبر المنافقون مؤامرة خسيسة دنيئة يريدون منها أن يغتالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول عليه الصلاة والسلام كما يروي ذلك حذيفة بن اليمان عليه من الله الرضوان قال: إني لا آخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمار يقودها، إذ أقبل 12 رجلاً في عقبة، عقبة الطريق الضيق بين جبلين، يريدون أن يزاحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أعداء الله إليكم عني. يقول حذيفة رضي الله عنه: فما زلت أضرب وجوه ركابهم حتى فروا هاربين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قد، يعني خلاص قد حصل المطلوب. ثم قال: يا حذيفة، ما عرفت القوم؟ قال: لا يا رسول الله، كانوا ملثمين. فقال عليه الصلاة والسلام: هؤلاء هم المنافقون. وأنزل الله عز وجل قوله: وهموا بما لم ينالوا. هموا بما لم ينالوا، هموا أن يزاحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك العقبة، ثم يطرحونه من فوق دابته صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة الكرام، من الأحداث التي كانت في تلك الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج من المدينة جاءه بعض المنافقين، فيهم معتب ابن قشير، ومجمع ابن جارية، ونبتل ابن الحارث، وثعلبة ابن أبي حاطب، وهو غير ثعلبة بن حاطب الأنصاري رضي الله عنه، من بني أمية بن زيد، رجل بدري، رجل مبارك، لكن لا، هذا ثعلبة ابن أبي حاطب. قالوا: يا رسول الله، إنا قد بنينا مسجدا لليلة الباردة والليلة المطيرة، يأوي إليه الغريب وابن السبيل، فلو جئت فصليت لنا فيه، يعني افتتاح. فالنبي عليه الصلاة والسلام عصمه الله من ذلك، قال لهم: إنا على جناح سفر، وإن رجعنا صلينا لكم فيه إن شاء الله. هذا ما كان مسجدا يراد به وجه الله، كان في المدينة رجل اسمه أبو عامر، وكان قد تنصر في الجاهلية وترهب، فكان يقال له أبو عامر الراهب. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة، دعاه إلى الإسلام وقرأ عليه القرآن، لكن الخبيث كان الحسد قد أعمى قلبه، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم وكره الدين، وصار يتآمر على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لا تقولوا أبو عامر الراهب، بل قولوا الفاسق، سماه الفاسق. هذا الخبيث وهو والد حنظلة رضي الله عنه، حنظلة ابن أبي عامر الذي غسلته الملائكة يوم أحد، فكان يقال له غسيل الملائكة. هذا الرجل كان يتآمر على النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة، لكن ساءه أن الإسلام في ظهور، وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في علو، فلما ضاق صدره وعظم كربه خرج من المدينة ولحق بهرقل ملك الروم، وبدأ يشجعه على غزو المدينة، وبدأ يكاتب المنافقين، وكان من خطتهم، قال لهم: اتخذوا مسجدا تجتمعون فيه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من تبوك، أنزل الله عليه آيات يفضح فيها أمر ذلك المسجد، ويبين أن هذا المسجد ما أريد به وجه الله، وإنما هو مسجد ضرار. فقال جل من قائل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، اللي هو المسجد النبوي، أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل جماعة من الصحابة فهدموا ذلك المسجد وأشعلوا فيه نارا واتخذ موضعه مرما للزبل كوشة، مكان المسجد صار كوشة. وهذا الأمر أيها الإخوان يتكرر الآن. لو زرت بلاد أوروبا فوجدت ما يمنح من التراخيص والتساهيل والتياسير للقاديانية، والقاديانية فئة كافرة تسمي نفسها الأحمدية، وهم أتباع رجل من بلاد الهند يسمى الميرزا غلام أحمد القادياني، وهذا الخبيث ادعى بأنه المسيح، ثم ادعى بأنه نبي آخر الزمان، ادعى النبوة. والآن يبنون مباني في بلاد أوروبا أشبه بالمساجد، ويلبسون عمائم خضراء، ولهم لحى كلحى المسلمين، وهم سبب في ضلال كثير من الناس في أوروبا وغيرها. تمنح لهم الأراضي والتراخيص والمعونات بغير حساب من أجل أن يتخذوا مساجد الضرار التي يصدون بها عن سبيل الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فاستقبله المسلمون من النساء والصبيان والولدان عند ثنية الوداع، وهم ينشدون الأناشيد. ولذلك بعض المحققين من كتاب السير كالإمام ابن القيم رحمه الله يقول بأن قول الصحابة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع إنما كان في قفول النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، وليس في مجيئه من مكة، وإنما في مرجعه من تبوك. وأيما كان الأمر، يبقى عندنا كلام أيها الإخوة الكرام في العبر والدروس المستفادة من هذه الغزوة وما أكثرها، وكذلك الكلام عن المخلفين بأصنافهم الأربعة: المنافقون الذين جاءوا يعتذرون ويحلفون بالله كذبا، ومن تخلفوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كعلي ومحمد بن مسلمة وسباع بن عرفطة الغفاري، ومن تخلفوا لكونهم لا يجدون ما ينفقون أو لكونهم مرضى، ثم من تخلفوا تكاسلا وتهاونا من أمثال أبي لبابة بن عبد المنذر وكعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. هذا ما سيأتي استعراضه في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب من يحبه، وحب أصحابه وآل بيته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تجمع بها قلوبنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها عملنا وتحفظ بها غائبنا وتدفع بها الفتن عنا وتعصمنا بها من كل سوء يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.